يزريتي ويتر جاس لحوض زريت بنغال أرجع في الله نزرع جدي قريت بدال يكون في ربع بالنس وراسي سنتت قبال أروقا يلا يزينا والعير واسلح لوام وريما تتغير نحيانا